أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ما زلنا نتكلم في باب إذ، وعرفنا أنها تستعمل على أربعة أوجه. أولها أن تكون ظرفا دالا، أن تكون دالة على الزمان، على الزمان الماضي. ولها كم صورة؟ لها أربعة أوجه. إذا كانت اسما للزمان الماضي لها أربعة استعمالات، فربما تكون ظرفا في الكلام، وربما تكون مفعولا به، فهمنا؟ وربما تكون بدلا من المفعول به، وربما تكون مضافا إليها اسم زمان يصلح الاستغناء عنه. تمام. هذه إذ تستعمل للزمان الماضي. الوجه الثاني من أوجه استعمالات إذ أن تكون للزمان المستقبل، مثل قول الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. والجمهور لا يثبتون هذا القسم، يعني لا يثبتون هذا القسم، لأنهم يقولون إن إذ توضع أو دلت فقط على الزمان الماضي لا على الزمان المستقبل. جيد، هي تدل على الماضي، فلا يثبتون هذا، ويجعلون الآية، هذه الآية، من باب ونفخ في الصور. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم يقولون إن إذ تدل فقط على الزمان الماضي، فإذا قرأت يومئذ تحدث أخبارها، وهذا كلام عن يوم القيامة، وهذه إذ، فكيف تكون إذ التي وضعت للماضي دالة على يوم القيامة؟ قالوا: مثل كل الأفعال التي تأتي بصيغة الماضي ويقصد بها المستقبل، مثل ونفخ في الصور، هذا بلفظ الماضي ولكن المعنى أنه سينفخ في المستقبل، مثل أتى أمر الله والمعنى سيأتي، مثل جزاك الله خيرا في الدعاء والمعنى سيجزيك في المستقبل، تفهمني؟ فيقولون إنها من هذا الباب. هنا هي أصلا للماضي واستعملت للدلالة على المستقبل بلفظ الماضي. طيب، ما فائدة هذا النوع إذا كان مستقبلا؟ لماذا استعملنا لفظ الماضي؟ قال العلماء من أهل البلاغة: استعمال لفظ الماضي في موضع المستقبل للدلالة على تحقق الوقوع. إذا قلت جزاك الله خيرا، المعنى أنه جزاك حقا، ليس سيجزيك في المستقبل، بل المعنى أن هذا الجزاء الذي سيكون محقق الحدوث، حتى إنني استعملت له لفظ الماضي. فهمتني؟ نعم. قال هنا: من باب ونفخ في الصور، أعني من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما وقع، ما قد وقع، يعني نستعمل الشيء الذي سيكون بدون شك فنضع له لفظ الماضي للدلالة على تحقق وجوده. وقد يحتج لغيرهم بقوله: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. يعني طيب، نقول لهم ماذا تقولون في قول الله تعالى: فسوف يعلمون إذ الأغلال؟ لا، بالعكس، إذ الأغلال، فإذ هنا أصلا للزمان الماضي، وهي دالة على المستقبل بلا شك، لأن الفعل يعلمون مستقبل في لفظه ومعناه، بدليل دخول حرف التنفيس عليه، وقد عمل في إذ، فيلزم أن يكون هنا إذ بمعنى إذا، يعني يلزم أن تكون إذ هنا بمعنى المستقبل. واضح؟ وابن هشام رحمه الله تعالى كأنه يميل إلى هذا المذهب، أن إذ قد تستعمل بمعنى إذا في بعض المواضع، ولا داعي لأن نتشدد في أنها للماضي لا تكون إلا له، ثم نحتاج إلى تأويل في الأمثلة التي وردت مخالفة. الثالث، المعنى الثالث لإذ، أن تكون للتعليل، يعني أن تكون لبيان السبب، مثل قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. إذ هنا قال العلماء قصد بها السببية، يعني بسبب ظلمكم، أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم في الدنيا. وهل هذه طبعا هنا كلامه، هل هذه يعني إذ هذه حرف بمنزلة لام العلة أو هي ظرف؟ والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظ. فإنه إذا قيل مثلا ضربته إذ أساء وأريد الوقت، اقتضى ظاهر الحال أن الإساءة سبب للضرب. فإن ضربته إذ أساء، يعني ضربته لأنه أساء، فنفهم هذا أن الإساءة هي سبب الضرب. نقول هنا قولان. إذا قيل قولان، لا إذا هو ليس إذا قيل قولان، لا هو يقول قبل ذلك هل هذه حرف بمنزلة لام العلة أو ظرف والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظ؟ قولان. الجواب قولان، يعني قيل هذا وقيل هذا. ثم قال وإنما يرتفع السؤال على القول الأول. طيب يعني يرتفع الإشكال على القول الأول، طيب وهو سيأتي بعد قليل سيذكره. فإنه لو قيل لن ينفعكم اليوم، لو قيل لن ينفعكم اليوم وقت ظلمكم الاشتراك في العذاب، لم يكن التعليل مستفادا. فهمنا؟ نعم. الآية تتكلم عن من؟ عن أهل النار. أهل النار في الدنيا كانوا يجتمعون معا ويظلمون معا ويفعلون كل شيء معا ويساعد بعضهم بعضا في هذا، إذا اشتد البأس على أحدهم كان الآخرون يساعدونه. فهمنا؟ اليوم يدخلون جهنم جميعا، يعني يوم القيامة يدخلون جهنم جميعا. الله تعالى يخبر أنه لن ينفعهم الاجتماع في هذا الموضع، يعني الاجتماع كان ينفعهم في الدنيا عندما يظلمون الناس، ولكن الاجتماع لن ينفعهم يوم القيامة. فهمنا؟ فهنا يقول لو قلنا إن إذا ظرفية، لأنه يقول هنا هل هذه حرف بمنزلة لام العلة أو هي ظرف والتعليل مفهوم من قوة الكلام لا من اللفظ؟ فهمنا؟ قولان. إنما يرتفع السؤال على القول الأول، السؤال الذي سيأتي. فإنه لو قيل لن ينفعكم اليوم، لو قلنا هي ظرفية، لن ينفعكم اليوم وقت ظلمكم الاشتراك في العذاب، لم يكن التعليل مستفادا. لماذا؟ قال لاختلاف زمني الفعلين، لأن النفع يوم القيامة والظلم كان في الدنيا ليس يوم القيامة، فلا يكون علة. ويبقى إشكال في الآية، وهو أن إذ لا تبدل من اليوم لاختلاف الزمانين، لا يجوز أن نجعلها بدلا من كلمة اليوم لاختلاف الزمانين، ولا تكون ظرفا لينفع، لأن هذا الفعل ينفع لا يعمل هنا في الظرفين. فهمنا؟ ولا تكون معمولا لكلمة مشتركون، لأن معمول خبر الأحرف الخمسة لا يجوز تقديمه. الأحرف الخمسة وهي ماذا؟ هنا إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. فهمنا؟ لا يتقدم عليها، ولأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول. هنا ستة نعم. إن أن نعم إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. نعم. حتى هنا لم يعلق عليه. لم يعلق. طيب. ولأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول. لماذا؟ لأن أن المشددة موصولة توصل مع ما بعدها بالمصدر، تؤول مع ما بعدها بمصدر، ولا يجوز لمعمولها أن يتقدم عليها. ولأن اشتراكهم في الآخرة لا في زمن ظلمهم، ليس في زمن الظلم. فإن إذن هذا إشكال على جعلها ظرفا. إذا جعلناها ظرفا سيأتي هذا الإشكال ولن نفيد التعليل، فلهذا قلنا إنها للتعليل فقط. ومما حملوه على التعليل وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا، وقوله فأصبحوا، قول الشاعر فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر، وقوله الأعشى إن محلا وإن مرتحلا وإن في السفر، إن محلا وإن مرتحلا وإن في السفر إذا مضوا مهلا. يذكر هنا أمثلة مختلفة، يقول إن إذ في هذه المواضع تدل على معنى التعليل. إذ لم يهتدوا يعني بسبب أنهم لم يهتدوا، لأجل أنهم لم يهتدوا يقولون، ولأجل أنكم اعتزلتموهم وما يعبدون فأووا إلى الكهف. فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر، يعني لأنهم قريش ولأنه ليس مثلهم بشر، ليس مثلهم أو مثلهم بشر إذا جعلناها خبرا مقدما. فهمنا؟ أي يقول هنا إن محلا وإن مرتحلا، أي إن لنا حلولا في الدنيا وإن لنا ارتحالا عنها إلى الآخرة. جيد. وإن في الجماعة الذين ماتوا قبلنا إمهالا لنا، يعني هذا هؤلاء القوم الذين ماتوا قبلنا فيهم دليل على أننا نموت أيضا، هذا فيه دليل على أننا سنموت كذلك. فيقول إن محلا وإن مرتحلا، يعني إننا نعيش في الدنيا ونحل فيها وسيأتي يوم ونرحل عنها. فإن وإن الدليل على ذلك أن هناك قوم قد سافروا قبلنا ومضوا، وهم الذين ماتوا من قبل وذهبوا. وإن في السفر إذ مضوا، يعني لأنهم مضوا مهلا. وإنما يصح ذلك كله على القول بأن إذ التعليلية، بأن إذ التعليلية حرف كما قدمنا. فهمنا؟ هذا كله فيه الذي قلنا. نقول في الآية ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب، الآية التي ذكرنا. طيب إذ ظلمتم يعني بسبب ظلمكم، والآيات التي ذكرت بعد ذلك وأبيات الشعر التي ذكرت بعد ذلك. إذ في هذا في هذه المواضع تدل على ماذا؟ تدل على معنى التعليل. هل تدل على التعليل بنفسها أو التعليل مفهوم من قوة الكلام؟ قولان. طيب وهنا خلاف، هل هي حرف أو هي ظرف؟ على القول الأول أنها حرف لا إشكال، وعلى القول الثاني أنها ظرف هناك إشكال في الآية مثلا، لأننا إذا قلنا إنها ظرف نحتاج إلى ذكر المتعلق الذي تتعلق به، ولن نجد لها متعلقا. ولهذا قال ابن هشام في النهاية وإنما يصح ذلك كلهم على القول بأن إذ التعليلية بأن إذ إذا كانت تعليلية هي حرف. جيد. والجمهور لا يثبتون هذا القسم. قال أبو الفتح التعليل. نعم لا يثبتون أنها للتعليل أصلا. قال أبو الفتح راجعت أبا علي مرارا في قوله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. أبو علي أبو الفتح هذا ابن جني ابن جني صاحب الخصائص. هنا الخصائص لا في اللغة ابن جني هو أبو الفتح وأبو علي هو الفارسي أبو علي الفارسي وابن جني هو تلميذ أبي علي. فهمنا. يقول هنا راجعته كثيرا في هذه الآية مرارا يعني أكثر من مرة في هذه الآية مستشكلا إبدال إذ من اليوم. فآخر ما تحصل منه أن الدنيا والآخرة متصلتان وأنهما في حكم الله تعالى سواء فكأن اليوم ماض أو كأن إذ مستقبلا. فهمنا انتهى. يعني ولن ينفعكم انظر إلى الصبور إذ ظلمتم. ما هذه إذ؟ قال ابن هشام هي حرف تعليل. قال آخرون بل هي ظلم ومعنى التعليل مفهوم من الكلام. فهمنا. إذا كان ظرفا فهي ظرف للزمان الماضي تمام. يأتينا إشكال على كونها ظرفا. ابن هشام يميل إلى كونها حرف تعليل لأنها إذا كانت حرفا سنقول حرف تعليل مبني على السكون لا محل له من الإعراب وينتهي الأمر. أما على كونها ظرفا يأتينا إشكال وهو أين متعلقها بأي شيء تتعلق. قالوا تتعلق به ينفعكم متعلقة بينفعكم. قال ولكن ينفعكم في المستقبل الذي هو يوم القيامة وإذ للزمان الماضي فكيف تعلق الماضي بالمستقبل. قالوا هي بدل من اليوم. نفس الإشكال موجود لأن اليوم هو يوم القيامة وإذ للزمان الماضي فلا تتعلق به. قالوا تتعلق به ظلمتم. وأين لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنها إذا كانت ظرفية فهي مضافة إلى ما بعدها والمضاف يعمل في المضاف إليه والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. إذن لا بأس تتعلق به مشتركون يعني مشتركون إذ ظلمتم. نقول أيضا لا يجوز لأن كلمة مشتركون هي خبر لأن خبر مشتركون خبر لأن وإذ هي معمول للخبر. إذ هي ظرف يتعلق بالخبر وخبر إن وأخواتها لا يتقدم عليها وكذلك معمول خبرها لا يتقدم. فهمنا. فلا يجوز أن تكون معمولة لمشتركين. فهمنا. كما أن هذه موصولة وهذا لو كان متعلقا بمشتركين فهو جزء من جملة الصلة، وهذا لا يجوز تقديمه على الموصول. فترجح عندي هذا كلام ابن هشام، قال يترجح أنها حرف تعليل وليس ظرفا، لأنها لو كانت ظرفا لازم لها متعلق ولم نجد لها متعلق، كلما أردنا أن نعلقها بشيء وجدنا المعنى لا يستقيم. فهمنا؟ فهي حرف. الجمهور ينكرون حرفيتها، ولهذا السبب قال ابن جني قال راجعت أبا علي كثيرا. أبو علي هو شيخه، هو شيخ أبي الفتح. فهمنا؟ أبو علي الفارسي هذا دخل يوما من الأيام على أبي الفتح، وكان أبو الفتح كما قيل في الرواية درس على أبي علي 40 سنة، كان طالبا عنده مدة 40 سنة يطلب العلم عنده. فهمنا؟ فدخل الفارسي على أبي الفتح في مجلس وحوله بعض الطلاب يسألونه عن بعض الأشياء، فقال سأله متعجبا ماذا تفعل؟ قال يسألون عن بعض الأشياء وأنا أجيبهم. قال زببت وأنت حصرة. زببت يعني تريد أن تكون زبيبا، وأنت حصرة، والحصرة هو العنب الذي لم ينضج، العنب وهو صغير. قال أنت ما زلت صغيرا تريد أن تنتقل إلى الزبيب مباشرة. فهمنا؟ وكلاهما معتزل. معتزلين. نعم. بكل هذا خلاف أو هذه مناقشة في هذا. يقول ابن جني ناقشت أبا علي كثيرا في هذه المسألة وراجعته، يعني أعود إليه كل يوم كل يومين إلى نفس المسألة. قال فما وصلت منه إلا إلى النهاية، أن إذ ظرف للزمان الماضي، وأن الدنيا والآخرة عند الله شيء واحد، هي متصلة وليس فيها ماضي ولا مستقبل، لأن عند الله حكمهما واحد. فإذ تدل على المستقبل عند الله تعالى أو الماضي لا شيء لا فرق، واليوم تدل على الماضي أو المستقبل لا فرق، لأنهما في حكم واحد. فلا بأس أن تتعلق إذ بينفع في هذا الحال، لأن المعنى هنا ليس على الماضي والمستقبل الذي نعرفه. فهنا وهذا معنى قوله فآخر ما تحصل منه، يعني آخر شيء استطعت أن آخذه من الفارسي، من أبي علي الفارسي، أن الدنيا والآخرة متصلتان وأنهما في حكم الله تعالى سواء. فكأن اليوم ماض، وكأن أو كأن إذ مستقبلة عند الله تعالى، كلاهما نفس الشيء لأن الأمر واحد. فهمنا؟ وقيل المعنى إذ ثبت ظلمكم، وقيل التقدير بعد إذ ظلمتم. وعليهما أيضا على هذين الوجهين فإذ بدل من اليوم، ونفس الإشكال ما زال موجودا، وليس هذا التقدير مخالفا لما قدمناه في قولنا بعد إذ هديتنا، لأن المدعى هناك أنها لا يستغنى عن معناها، كما لا يجوز الاستغناء عن يوم في يوم إذن، لأنها لا تحذف لدليل. وإذا لم تقدر إذ تعليلا، إذا لم نقدرها تعليلا في هذا، فيجوز أن تكون أن وصلتها هي التعليل من جهة المعنى، والفاعل مستتر راجع إلى قولهم يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين أو إلى القرين. طيب نريد الآية أولا من سورة الزخرف. نعم، الآية من سورة الزخرف. لا، نريد قبل يا ليت بيني وبين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. طيب أفأنت تسمع الصم هنا؟ آية قبل لا نريد فقط أن ننظر إلى الآية لكي يكون الكلام عليها. ومن يعش عن قبل نعم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت نعم هذا أكمل يا ليت بيني وبينك يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين طيب نعم أكمل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين بعد أيضا نعم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله والفعل مستدرج على قولهم يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين إن المنذر ونذير تمام طيب لأن قال لأن المدعى هناك الذي قيل هناك أنها لا يستغنى هو قال لأن المدعى هناك أنها يعني بعد في آية آل في آية آل عمران نعم نعم في آية بعد إذ هديتنا طيب لا تزغ قلوبنا بعد لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يعني بعد في آية آل عمران تمام لأن المدعى هناك هناك يعني في هذه الآية في آل عمران أنها لا يستغنى عن معناها كما لا يجوز الاستغناء عن كلمة يوم في يومئذ لأنها يعني كلمة بعد لا تحذف لدليل عندنا لا أنها مرة ثانية لا أنها لا تحذف لدليل جيد هكذا تستقيم الجملة نعم وعلق تعليقا طويلا تحت والمراد أن بعد في آية آل عمران لا يصلح الاستغناء عنه ولا يجوز حذفه كما يجوز الاستغناء عن يوم من يوم إذن وأن بعد هناك هو مراد مقصود معناه نعم كلمة بعد هي مقصودة نعم وكذلك حال المقدر في آية الزخرف ولكن حذف لدليل السياق عليه إذ تتوقف صحة المعنى لأنه هنا يقول في آية الزخرف بتقدير بعد فهنا المقصود من هذا أنه يريد أن يقول إن هناك من قدر في الآية تقديرا مخالفا لهذا ولكنه سيعود إلى التقدير الذي قلناه يعني إذ ظلمتم يعني إذ ثبت ظلمكم إذ ثبت ظلمكم نفس الإشكال ما زال قائما لأن إذ للزمان الماضي و لا يجوز أن تتعلق بينفعكم أو أن تكون بدلا من يوم وبعضهم يقدر بعد إذ ظلمتم فهمنا ولهذا قال وعليهما على التقديرين أيضا فإذ هي بدل من كلمة اليوم نفس الإشكال ما زال موجودا وليس هذا التقدير مخالفا لما قدمناه لأن المدعى لما قدمناه في كلمة بعد إذ هديتنا لأننا قدرنا مثل هذا في بعد إذ هديتنا لأن المدعى هناك في آية آل عمران أنها لا يستغنى عن معناها يعني كلمة بعد لا يجوز الاستغناء عن معناها كما يجوز ذلك في كما يجوز الاستغناء عن كلمة يوم في يومئذ، يجوز الاستغناء عنها ولكن تقديرها ما زال موجودا، لا أنها لا تحذف لدليل، يعني لا نتكلم أنه لا يجوز حذفها بل يجوز إذا دل الدليل. وإذا لم تقدر إذ تعليلا، هنا إذا لم نقدرها للتعليل في هذه الآية في أن في إذ ظلمتم، فيجوز أن تكون أن وصلتها تعليلا، يعني لن ينفعكم اليوم وقت ظلمكم. قل أي إذا طيب لم تجعل، إذا لم تجعل ماذا؟ نعم فسر تقدر لم تجعل إذ تعليلا فيجوز أن تكون. نعم نعم هذا نعم بمعنى نعم نعم تقدر إذ تعليلية، يعني لم تكن بمعنى التعليل. نعم دقيقة. إذا لم تقدر إذ تعليلا فتكون أن وصلتها هي التعليل. طيب إذ ظلمتم لأنكم مشتركون في العذاب، والفاعل هنا يكون مستترا راجع إلى قومهم إلى قولهم يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أو راجع إلى القرين. طيب هنا طيب لأنكم نعم فاعل يرفع. طيب هذا إشكال جديد، هو يريد أن يقول ولن ينفعكم اليوم، ينفع هذا فعل ماضي، هذا فعل مضارع صحيح منصوب بلن علامة نصبه الفتحة، أين فاعله؟ أنكم في المصدر المؤول فاعل. يعني لن ينفعكم اليوم، يعني يوم القيامة، إذ ظلمتم، يعني بسبب ظلمكم في الدنيا، بسبب ظلمكم في الدنيا اشتراككم في العذاب. طيب قال بعضهم طيب ماذا لو جعلنا إذ ظرفا؟ قال لو جعلناها ظرفا بأي شيء تتعلق لم نجد لها متعلقة، فهمنا؟ فهي للتعليل. قالوا لو جعلناها ظرفا وليست للتعليل، وقلنا إنها بدل من اليوم، وإن الآخرة متصلة بالدنيا، وإنهما زمان واحد. قال إذا قلنا هذا فإن التعليل سينتقل منها أنكم إلى أنكم، لأن فيكون المعنى لن ينفعكم اليوم عند إذ ثبت ظلمكم، يعني لن ينفعكم، لأن هو لا يريد أن يقول إذ ظلمتم للماضي، يقول بمعنى في يوم القيامة يثبت الظلم عليهم، يعني يتبين حالهم، تؤتى الأدلة على أنهم كانوا ظالمين. فإذا كان في هذا يعني على هذا التقدير وهو كله في يوم القيامة، فأين التعليل؟ قالوا التعليل هنا أنكم في العذاب، والمعنى لأنكم. فإذا قلنا لأنكم في العذاب هذا جار ومجرور وهو دال على التعليل، فأين فاعل ينفع؟ يقول فاعل ينفع سيكون هو ضمير مستتر تقديره هو، يعود على يا ليت بيني وبينك هذا الكلام، يعني لن ينفعكم هذا الكلام، أو يعود على القرين، يعني لن ينفعكم القرين، لأنه قال فبئس القرين ولن ينفعكم، يعني لن ينفعكم القرين في هذا اليوم. هذا على هذا تقدير. فهو يقول هنا ويشهد لهذين التأويلين، هذا إذا جعلنا إذ بتقدير بعد إذ، هذا بعد إذ ظلمتم، أو جعلناها بتقدير ماذا؟ إذ ثبت ظلمكم. فهمنا؟ ولهذا قال إذا المعنى إذ ثبت ظلمكم أو التقدير بعد إذ ظلمتم، فهمنا؟ لكي نجعلهما بدلا من اليوم. فإذا جعلتها بدلا من اليوم ستحتاج إلى تعليل، أين هو؟ إذا لم نجعل إذ للتعليل فالتعليل سيكون في أنكم، فسيأتينا سؤال ثاني وهو إذا أين فاعل ينفع؟ إذا جعلت أن تعليلية أين فاعل ينفع؟ واضح. فسيكون الفاعل ماذا؟ يعني لهذين التأويلين قراءة بعضهم إنكم في العذاب مشتركون. طيب إنكم بكسر إن، طيب على تأويل أنها كلام جديد فلا يجوز أن تكون فاعلا، فإن فإذا لا بد من تقدير فاعل كما قلنا. واضحة؟ لو جعلنا إن لا يجعل تعليلا بنفسه. نعم نعم لا يجوز، بل سيكون استئنافا، ويكون المعنى لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، فيأتي سؤال لماذا لا ينفعنا فيقول إنكم في العذاب مشتركون. فهمنا؟ حتى نبه هنا الدسوقي قال سيكون استئنافا بيانيا في قوة جواب سؤال مقدر، أي لأي شيء لم ينفعكم. والفاعل على هذه القراءة أيضا هو ما قلنا، ضمير يعود على الكلام السابق أو يعود على القريب. فهمنا؟ يقول هذا شاهد لمن جعل أنكم هي التعليلية. تمام. الرابع، المعنى الرابع لإذ أن تكون للمفاجأة، نص على ذلك سيبويه، تكون إذ دالة على المفاجأة، ومعنى المفاجأة أن ما بعدها يحدث فجأة ما كنت مستعدا أو ما كنت ظانا حدوثه، نص على ذلك سيبويه، وهي الواقعة بعد بينا أو كلمة بينما، كلاهما ظرف يدل على نفس المعنى، كقول الشاعر مثلا استقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير، يعني استقدر الله خيرا، ظن بالله تعالى الخير واعتقد أنه قادر عليه سبحانه وتعالى، وارض بما قسم الله تعالى لك به. فبينما العسر، يعني بينما يوجد العسر، إذ يعني فجأة في وقت الشدة، إذ دارت مياسير، دارت مياسير يعني دارت من ميسر. المياسير جمع ميسرة وهي السهولة. فإذ هنا قال للمفاجأة، فهمنا؟ ونفس السؤال موجود، هل هي ظرف للمكان أو للزمان، أو هي حرف بمعنى المفاجأة؟ فهمنا؟ هل هي ظرف مكان أو زمان، أو حرف لمعنى المفاجأة، أو حرف يدل على التوكيد، يعني هي زائدة، حرف توكيد يعني زائدة. قال أقوال، وعلى القول بالظرفية، على القول بأنها ظرف، قال ابن جني عاملها الفعل الذي بعدها، لأنها إن كانت ظرفية فهي غير مضافة إليه، وعامل بين أو بينما محذوف يفسره الفعل المذكور. قال الشلوبين إذ تكون مضافة للجملة فلا يعمل فيها الفعل الذي بعدها يعني، ولا في بين وبينما، لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا فيما قبله، وإنما عاملها محذوف يدل عليه الكلام، وإذ بدل منهما. جيد، إذ بدل من بين أو بينما، وقيل العامل هو ما يلي بين بناء على أنها مكفوفة عن الإضافة إليه كما يعمل تالي اسم الشرط فيه. فإن وقيل بين خبر بين هي خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمحذوف، والتقدير بينما أنا قائم. طيب بينما العسر يعني بينما العسر موجود، فبينما هي خبر مقدم. بينما أنا قائم إذ جاء زيد يعني بين أوقات قيامي مجيء زيد، ثم حذف المبتدأ مدلولا عليه بجاء زيد. وقيل بل هي مبتدأ وإذ خبره، والمعنى حين أنا قائم حين جاء زيد. طيب هنا تفصيل في إذ عندما تكون للمفاجأة، هي ظرف أو حرف؟ قولان، قيل ظرف وقيل حرف. طيب إن كانت ظرفا هي ظرف زمان أو مكان؟ قيل زمان وقيل مكان. فهمنا؟ وإن كانت حرفا هل تدل على المفاجأة أو هي زائدة للتوكيد؟ هي حرف مفاجأة أو حرف توكيد؟ قيل هذا وقيل هذا أيضا. فهمنا؟ وإذا قلنا إنها ظرف فأين عاملها؟ انظر إلى المثال، فبينما العسر استقبل الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير، أين العامل في إذ؟ إذا قلنا إنها ظرف فأين عاملها؟ دارت. قيل دارت، وعلى هذا التقدير تكون إذ ليست مضافة إلى ما بعدها، لأنها لو كانت مضافة إلى ما بعدها لا يمكن للمضاف إليه أن يعمل فيها، لأنه معلوم أن المضاف يعمل الخفض في المضاف إليه، فلا يمكن أن المضاف إليه يعمل في نفس الوقت في المضاف. فهمنا؟ فقال ابن جني عاملها هو الفعل الذي يأتي بعدها، إذ دارت هذا هو عاملها وهي ليست مضافة. قال الشلوبين بل هي مضافة إلى ما بعدها. فهمنا؟ ولا يجوز للفعل أن يعمل فيها ولا في بين أو بين ما قبلها، لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا فيما قبله، وإنما العامل فيها محذوف يدل عليه الكلام. يعني بينما العسر موجود أو حاضر أو كائن إذ دارت، فيقدرون لها شيئا. فهمنا؟ هو يقدرون، يقول بينما العسر يعني بينما يوجد العسر أو بينما يدور العسر إذ دارت مياسير، فيقدر لها فعلا. فهمنا؟ ثم قال وإذ في هذا الحال ستكون بدلا من بين أو بينما التي ذكرت قبلها. وقيل العامل هو ما يلي كلمة بين، بينما العسر يعني بينما يوجد العسر، فالعامل هو شيء يأتي بعد بين، بناء على أن بين مكفوفة عن الإضافة إليه يعني لا تعمل فيه، ليس مضافا، ليس بين مضافة وما بعدها مضاف إليه. وقيل بل نقول كلمة بينما هي خبر لمحذوف، بينما هي خبر لشيء محذوف، وتقدير قولك مثلا بينما أنا قائم إذ جاء زيد. طيب التقدير بين أوقات قيامي مجيء زيد، بين أوقات قيامي مجيء زيد، فبين هنا هي خبر لمبتدأ محذوف وهو مجيء زيد. فهمنا؟ ثم حذف المبتدأ وهو كلمة مجيء زيد مدلولا عليه بالجملة الفعلية جاء زيد. فهمنا؟ انظر إلى التقدير، بينما أنا قائم إذ جاء زيد، ما تقديرها؟ تقديرها بينما أو بين أوقات قيامي مجيء زيد إذ جاء زيد، فحذف المبتدأ وهو مجيء زيد لأن إذ جاء زيد دل عليه. وقيل بل نقول إن بينما هي المبتدأ، وإذ خبره والمعنى حين أنا قائم حين جاء زيد. تمام، هذه أقوال في إذ، إذا جعلناها ظرفا. أما إذا كانت حرفا فهي حرف لا محل له من الإعراب. ثم قال: وذكر لإذ معنيان آخران. ذكر لها معنيان، أحدهما التوكيد، وذلك بأن تحمل على الزيادة، سنقول هي زائدة، ونحن عرفنا أن الحروف الزائدة يقصد بها التوكيد. قاله أبو عبيدة وتبعه ابن قتيبة وحمل على ذلك آيات، منها: وإذ قال ربك للملائكة، فقالوا هذه قال ربك للملائكة، واضح، وليست بمعنى اذكر، يعني ليست ظرفا متعلقا بشيء. هنا هذا على قولهم، على قول الذين قالوا بالزيادة. والثاني القول المعنى الثاني التحقيق، فتكون بمعنى قد، وحملت عليه الآية، يعني ولن ينفعكم اليوم قد ظلمتم، فقالوا إذ هنا بمعنى قد ويحرف تحقيقا. طيب، وحملت عليه الآية يعني آية إذ ظلمتم، فهمنا. قال ابن هشام: وليس القولان بشيء، هذان قولان ضعيفان ليس بشيء، توكيد والتحقيق. نعم. واختار ابن الشجري أنها تقع زائدة بعد بينا وبينما خاصة، لأنك إذا قلت بينما أنا جالس إذ جاء زيد فقدرتها غير زائدة، أعملت فيها الخبر وهي مضافة إلى جملة جاء زيد، وهذا الفعل هو الناصب لبينا، فيعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف، وهذا ممنوع كما قلنا. فلهذا يقول ابن الشجري: نحن نقول بالزيادة فقط إذا كان قبلها بين أو بينما، نقول لا نسميها مفاجأة، نقول هي زائدة لكي لا نقع في هذا الإشكال الذي قلنا. قال هنا: وقد مضى كلام النحويين في توجيه ذلك. مضى يعني انتهى كلام النحويين الذي قلناه في توجيه هذا، هل يعمل المضاف في المضاف إليه؟ فإذا لم يكن يعمل فما التقدير؟ إما أن نقدر أنه ليست هنا إضافة أصلا، وإما أن نقدر أن الإضافة موجودة والفعل مقدر، وإما أن نقدرها خبرا لبين، وإما أن نقدرها مبتدأ وخبره محذوف مثل هذا. وعلى القول بالتحقيق في الآية، في آية ولن ينفعكم التي مرت بنا، فالجملة معترضة بين الفعل والفاعل، يعني إذا جملة إذ ظلمتم، لأننا على هذا القول سنقول إذ زائدة، إذ زائدة، فيكون المعنى ولن ينفعكم اليوم أنتم ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فما هذه الجملة ظلمتم؟ فتكون جملة اعتراضية بين الفعل والفاعل إذا حكمنا على إذ بالزيادة. فهمنا؟ وهنا مسألة، قال المصنف رحمه الله: مسألة تلزم إذ الإضافة إلى جملة. إذ هي واجبة الإضافة وهي تضاف إلى جملة بعدها، إذن هي ظرف للزمان الماضي وهي واجبة الإضافة. طبعا هذا الكلام على القول بالظرفية، أما على القول بالحرفية أنها حرف هذا يخرج من كل هذا الكلام. تلزم إذ الإضافة إلى جملة إما اسمية نحو واذكروا إذ أنتم قليل، فالجملة بعدها اسمية، وإما جملة فعلية فعلها ماض في اللفظ وفي المعنى لأنها ظرف يدل على الزمان الماضي نحو وإذ قال ربك للملائكة. فإذ هنا على القول بالظرفية، طيب ليس على القول بالزيادة كما قال بعضهم. على القول بالظرفية هي ماذا؟ لا بد أن يكون المضاف إليه فعلا ماضيا في لفظه وفي معناه. وإذ ابتلى إبراهيم، وإذ غدوت من أهلك، أو فعلية فعلها ماض في المعنى لا في اللفظ. وإذ يرفع إبراهيم بمعنى إذ رفع، وإذ يمكر بك، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. فهمنا كل هذا إذ أضيفت إلى جملة فعلية بعدها، والفعل مضارع في لفظي ولكنه ماض في معناه. جيد. وقد اجتمعت الثلاثة في قوله إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه، هذه إذ دخلت على الجملة الفعلية بفعل ماضي. الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار فدخلت على الجملة الإسمية. إذ يقول لصاحبه فدخلت على الجملة الفعلية التي فعلها مضارع في لفظه ولكنه ماض في معناه. تمام. الأولى ظرف لنصره، نصره الله إذ أخرجه. أين العامل في إذ الأولى؟ إذ أخرجه. أين العامل في إذ نصره؟ يعني نصره الله عندما أخرجه. فإذ هنا متعلقة بنصره. تمام. هذه الأولى. والثانية بدل منها. إذ هما في الغار فهي أيضا معمولة لنصره. والثالثة قيل هي بدل ثاني، الثالثة هي بدل ثاني، وقيل هي ظرف لثاني اثنين. يعني إما بدل فيكون نفس العامل، وإما أن تكون ظرفا لكلمة ثاني اثنين. وفيهما يعني في هذين الوجهين وفي إبدال الثانية نظر، لأن الزمان الثاني والثالث غير الأول. يعني نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. يقول الزمن فيهما في الحالات الثلاثة مختلف، فكيف يبدلان منه؟ كيف تبدلها منه وزمنهما مختلف؟ هنا إخراج الكافرين للنبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت، إخراجهم في وقت، ودخولهما دخول النبي وأبي بكر، دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الغار كان في وقت. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر هو في وقت، هو ليس في وقت الإخراج، وإن كان في ليس في وقت الدخول أيضا، ولكنه كان في وقت وجودهما في الغار. ثم لا يعرف أن البدل يتكرر إلا في بدل الإضراب وهو ضعيف، يعني لا يجوز أن نبدل ثم نبدل. يعني جاء زيد، عمرو، سعيد، لا نبدل، لا يتكرر البدل، بل البدل ينبغي أن يكون واحدا إلا في بدل الإضراب، وهذا ضعيف لأن بدل الإضراب كما قلنا أولى به أن يعطف ببل. يعني جاء زيد بل سعيد إذا أردت الإضراب أولى أن يعطف، وهو ضعيف لا يحمل عليه. فهمنا؟ محقق رد عليه في ماذا؟ يعني بل يكون في غير الإضراب للبيان والمبالغة في التوكيد، تقول قرأت الكتاب بعضه ثلثه. طيب بكل لا هو نعم ممكن، ولكن هنا نستطيع أن نتأولها للمصنف رحمه الله تعالى بوجه، وهو يقول هنا لا يعرف أن البدل يتكرر إلا في بدل الإضراب. ومعنى بدل الإضراب هو ماذا؟ هو أن الثاني ذكر إما لتصحيح الأول، وإما بدلا من الأول إبدالا منه، بمعنى أن الأول مقصود مع الثاني، وإما نسيانا، لأن هذا النوع الثالث من أنواع البدل هذا ضعيف أصلا. نحن قلنا البدل كل من كل، وهذا مقبول وفي القرآن منه، وبعض من كل وهذا أيضا موجود وفي القرآن منه، وبدل اشتمال موجود في القرآن منه. أما بدل الغلط أو الإضراب أو النسيان كلها تسمى بدلا مباينا. هذا النوع حقه أن يكون ضعيفا، يعني ضعيف الوجود أصلا، لأنه لا يكون في كلام أهل العلم وأهل البلاغة، فضلا عن أن يكون في القرآن أو في السنة. فهمنا؟ لأن هذا دليل على الخطأ والغلط. فهمنا؟ إما خطأ في العقل، إما خطأ في اللسان، إما تبديل الرأي بعد أن قلت شيئا. تفهمني؟ فمثل هذا قال هو ضعيف لا يحمل عليه التنزيل، يعني هذا قليل ضعيف، فلا يجوز أن نحمل القرآن عليه، لا نقول بدل أول وبدل ثاني. فهمتني؟ يقول الدسوقي هنا تقول مثلا ركبت حصانا أو ركبت حمارا، فتبين لك أن الذي ركبته ليس حمارا، فتقول فرسا، ولكن لم تتبين حقيقته، ثم تتبين الحقيقة فتقول جملا. إذن ركبت حمارا ثم أضربت عنه فقلت فرسا، إذا تبين أنك لم تركب حمارا ولكنك قلت فرسا بدون تبين أيضا، ثم تبين فقلت حصانا أو جملا. تفهمني؟ هذا كله في بدل الخطأ أو بدل الإضراب أو بدل النسيان، غلط أو نسيان أو إضراب، وكل هذا النوع من البدل عموما ضعيف لا يجوز أن يحمل عليه التنزيل، يعني القرآن. ومعنى ثاني اثنين يعني واحد من اثنين، فكيف يعمل في الظرف وليس فيه معنى فعل؟ لأن ثاني اثنين هنا نحن في باب العدد قلنا إن أول وثاني وثالث ورابع تدل على أنه موصوف بهذا العدد، هذا الطالب الأول والثاني والثالث والرابع، وإذا أضفناه إلى ما اشتق منه ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة، إذا أضيف في هذه الحالة يكون المعنى ماذا؟ يكون المعنى على الإضافة أنه واحد منهم. يعني ما معنى خامس وخمسة؟ هو واحد من خمسة. أيهم هو؟ هل هو الأول؟ الثاني؟ الثالث؟ لا ترتيب له. فهمنا؟ فثاني اثنين معناها هو واحد من اثنين. ربما دخل الغار أولا أو دخل النبي أولا، فهو واحد من اثنين كان في الغار. فهمنا؟ فكيف نقول إن الظرف يتعلق بثاني اثنين وهي ليس فيها معنى الفعل؟ ولهذا قال كيف يعمل في الظرف، يعني كلمة ثاني اثنين كيف تعمل في الظرف وليس فيه معنى الفعل. وقد يجاب هنا على هذا بأن تقارب الأزمنة يجعلها منزلة الزمان الواحد، أشار إلى ذلك أبو الفتح في كتابه المحتسب. فهمنا؟ يعني قد نرد على هذا بأن كيف تقول إن أخرجه الذين كفروا، طيب في نفس وقت إذ هما في الغار، لأن الإخراج لم يكن في نفس وقت وجودهما في الغار، الإخراج كان أولا ثم دخلا الغار ثانيا، ثم قال النبي لصاحبه لا تحزن ثالثا. فهمنا؟ قال ابن جني لا بأس بهذا، لأننا يعني لا بأس بالبدلية هنا، لأننا نقول إن تقارب الزمن يجعل الأشياء في حكم الزمن الواحد. يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان بعده مباشرة دخول الغار، كان بعده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، فتقارب الأزمنة جيد ينزلها منزلة الزمان المتحد. فإن هذا أشار إلى ذلك أبو الفتح في المحتسب. والظرف يتعلق بوهم الفعل، الظرف هنا يتعلق بماذا؟ لأنه يقول كيف يتعلق بثاني اثنين، يقولون إن الظرف يتعلق بالفعل أو بمشتق من الفعل أو بما فيه رائحة الفعل، وهذا معنى قوله بوهم الفعل. الظرف يتعلق بوهم الفعل وبأيسر الروائح، حتى كانوا يعلقونه بالإشارة، تفهمني، باسم الإشارة، ويقولون إن اسم الإشارة فيه معنى الفعل، فيه معنى أشير، فيه رائحة الفعل فلا بأس. وقد يحذف أحد شطري الجملة يتعلق بوهم الفعل، بوهم الفعل نعم، برائحة نعم. الوهم يعني بموضع توهم الفعل، يعني كأنك تتخيل فعلا هنا، هذا يكفي. الكلام فيه معنى الفعل، فيه رائحة الفعل، فهمنا؟ وأيسر الروائح، الوهم هي يعني تخيله، وأيسر يعني أقل وأخف روائحه، أخف روائح الفعل. إذن نعود إلى أصل الموضوع، إذ في هذه المسألة تلزم الإضافة إلى الجملة، هي لازمة الإضافة إلى الجملة، وجملتها التي تضاف إليها إما أن تكون جملة اسمية، وإما أن تكون فعلية بفعل ماض في لفظه ومعناه، أو فعلية بفعل مضارع ولكنه ماض في المعنى. فإن ثم أكمل كلامه قال وقد يحذف أحد شطري الجملة، الجملة مثلا اسمية مبتدأ وخبر، ربما حذف أحد جزئي الجملة، حذف المبتدأ أو الخبر، فيظن من لا خبرة له أن إذ هنا مضافة إلى المفرد، وهذا ليس بصحيح، لأنها لا تضاف إلى مفرد بل تضاف إلى الجملة فقط، كقول الشاعر هل ترجع عنا ليال قد مضينا لنا، جيد، هل ترجع عنا ليال قد مضينا لنا والعيش منقلب إذ ذاك أفنانا، إذ ذاك يعني إذ وجد ذاك، فإذ هنا مضافة إلى ما بعدها، فقد يظن ظان أن إذ مضافة وذاك مضاف إليه، اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه، فنقول له لا، بل هو متعلق بفعل محذوف، وكل هذه الجملة في محل جر مضاف إليه، لأن إذ لا تضاف إلى مفرد. فهمنا؟ والمعنى هل ترجع هذه الأيام التي مضت، عندما كانت الحياة في ذلك الوقت تتقلب في أنواع مختلفة من اللذة والسعادة؟ فهمنا؟ والأفنان هي أنواع الجمال، والتقدير إذ ذاك كذلك، يعني عندما كان ذلك كذلك، قال الأخطر كانت منازل ألاف عهدتهم إذ نحن إذ ذاك دون الناس إخوانا. كانت منازل ألاف، كانت هذه المنازل منازل أشخاص ألاف، يعني بينهم الألفة والمودة. عهدتهم يعني عرفتهم. كانت منازل ألاف عهدتهم إذ نحن ذاك، يعني نحن هؤلاء الناس، إذ نحن ذاك دون الناس يعني غير الناس إخوانا. في ذلك الوقت كنا نحن إخوانا عكس كل الناس الذين ما كانت بينهم هذه المودة والأخوة. ألاف بضم الهمزة جمع آلف بالمد، مثل كافر وكفار، كاتب وكتاب وهكذا. ونحن وذاك مبتدآن، إذ نحن إذ ذاك مبتدآن، حذف خبراهما والتقدير عهدتهم إخوانا إذ نحن متآلفون إذ ذاك كائن. فإن ولا يجوز أن نقول إن إذ الثانية هي خبر عن نحن، يعني نحن في ذلك الزمان. لماذا؟ لأن نحن له جسم، وإذ تدل على الزمان، ونحن عرفنا أن ظرف الزمان لا يجوز أن يخبر به عن الجثة. قال لأن إذ زمان ونحن اسم عين. فهمنا؟ لا يجوز أن نقول زيد يوم الخميس، لأن يوم الخميس زمان، وزيد له صورة وجسم ولا يخبر بالزمان عن الجثة. فهمنا؟ بل هي ظرف للخبر المقدر، هي ظرف لخبر المقدر هنا. وإذ الأولى ظرف لكلمة عهدتهم، وكلمة دون إما أن نقول هي ظرف لكلمة عهدتهم أيضا، يعني عهدتهم دون الناس، أو هي ظرف من الخبر المقدر، أو متعلقة بحال من إخوانا محذوفة، أي متصافين أو متحدين أو متحابين إخوانا دون الناس. ولا يمنع ذلك تنكير صاحب الحال لتأخره، يعني هذا لا بأس أن يكون صاحب الحال نكرة كما هو معلوم إذا كان متأخرا وتقدم عليه شبه الجملة، نحو لميت موحشا طلل. فهمنا؟ لأنه قد يقول قائل انظر إلى البيت، إذ نحن ذاك، إذ متعلقة بماذا؟ بعهدتهم، ونحن مبتدأ والخبر محذوف، وإذ الثانية ليست خبرا لنحن لأنه لا يخبر عن الذات بالزمان، فإذ هي ظرف ثاني يتعلق بعهدتهم أيضا. فهمنا؟ وذاك يعني ذاك كائنون، فخبره محذوف، مبتدأ وخبره محذوف. ودون هذا هو الكلام فيها، دون ظرف متعلق بعهدتهم أيضا، أو ظرف متعلق بالخبر المحذوف، يعني كائنون أو موجودون دون الناس، أو دون متعلقة بحال محذوفة من إخوان. فقد يقول قائل كيف تكون متعلقة بحال محذوفة من إخوان وإخوان نكرة، ولا يجوز أن يكون الحال وصاحب الحال ماذا؟ نكرة. نقول لا بأس إذا تقدمت الحال على صاحبها، مثل لميت موحشا طلل، فموحشا حال مقدمة وصاحب الحال طلل وهو نكرة، قالوا لا بأس لأن تقديم الحال على صاحبها يكفي. فهمنا؟ لا يمنع ذلك تنكير صاحب الحال لتأخره، ولا يمنع أيضا كونه اسم عين، لأن دون ظرف مكان لا زمان، يعني لا تقل كيف وكلمة إخوان اسم عين، ليس اسم ذات، اسم ذات ليس اسم عين، نقول لا بأس، لأن كلمة دون ظرف مكان، وظرف المكان يخبر به عن الذات وعن الجثة، عن الـ عن الـ الذات وعن المعنى عفوا. والمشار إليه بذلك التجاور المفهوم من الكلام، يعني إذ نحن ذاك، ما معنى ذاك، ما معنى الإشارة هنا، يعني الاتفاق والتجاور الذي فهمناه من قبل، تمام. قالت الخنساء كأن لم يكونوا فاحما يتقى، إذ الناس إذ ذاك من عز بز، كأن لم يكونوا حما يتقى، إذ الناس إذ ذاك من عز بز. نفس الكلام، هو يريد أن يخبر هنا بأن إذ تضاف دائما إلى الجملة، وقد يحذف أحد ركني الجملة فيظن الطالب المبتدئ أنها مضافة إلى المصدر، والحقيقة أنها لم تضف إلى المصدر بل هي مضافة إلى جملة وقد حذف شيء من الكلام. فهمنا؟ فهمنا المقصود؟ فهو يقول هنا، يأتي ببيت الخنساء رضي الله عنها يقول كأن لم يكونوا حما يتقى، كأنهم كأنهم لم يكونوا ماذا؟ حما يتقى، يعني يخاف منه. إذ الناس، يعني في ذلك، يعني حين كان الناس في ذلك الوقت من عز بز، يعني من كان عزيزا فاز. فهمنا؟ هنا يقول إذ الأولى ظرف ليتقى أو لحمى، طيب كأن لم يكون حما يتقى، لماذا يجعلها لحمى؟ هو قول تحت كأنها نعت له، حما كائنا إذ الناس، يعني على النعت. إذ الأولى ذر أو لحما، نعم أو لحما، وقول كذا ولا يجوز تعلق الظرف به عند الجمهور، لأنه نعم. اسم ذات موصوف بالجملة بعد، فالوجه الأول هو السؤال. صحيح هكذا، ولهذا هنا لم يعلق عليه الدسوق، يعني قوله أو لحما هذا بعيد، يعني حما كائنا إذ الناس ممكن على النعت، أو ليكونوا، إن قلنا إن لكان الناقصة مصدر على الخلاف فيها، كان إذا كانت ناقصة هل لها مصدر أو ليس لها؟ بعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا. والثانية إذ الناس، خلاص انتهينا، إذن إذ متعلقة بحما أو متعلقة بيكون، جيد. إذ ذاك، هذا هو الظرف الثاني، إذ ذاك قال هو متعلق، هي ظرف لبز، ومن مبتدأ موصول لا شرط، لأن بز عامل في إذا الثانية، وإذا كانت شرطية فلا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، ولا يعمل ما في حيز الشرط فيما قبله عند البصريين. وبز هذه خبر من، من عز بز، فهمنا. والجملة خبر للناس، والعائد محذوف، أي من عز منهم، يعني من عز منهم بز فاز، كقولهم السمن منوان بدرهم، السمن مبتدأ، منوان مبتدأ ثاني، بدرهم خبر للمبتدأ الثاني أو متعلق بالخبر، وكل الجملة خبر للمبتدأ الأول. أين الرابط، أين الضمير الذي يربط بين الخبر وبين المبتدأ؟ قالوا رابط هنا ضمير مستتر، والمعنى منه السمن منوان منه مقدار. نعم، المنى منوان هذا مثنى لمنى، وهذا مقدار، هذا وزن قديم يقدر بالنصف كيلو تقريبا، أقل من النصف كيلو بقليل. خبر مصري ما؟ نصف كيلو من المنى أقل من النصف كيلو. 450 كيلو. كان يستخدم في مصر. نعم نعم، كان في العرب عموما. قال ولا تكون إذ الأولى ظرفا لبزة، لأنه جزء الجملة التي أضيفت إليها الأولى، ولا يعمل شيء من المضاف إليه في المضاف كما نعرف. ولا يجوز أن تكون إذ الثانية بدلا من الأولى، لأنها إنما تكمل بما أضيفت إليه، فإن لا يجوز أن نقول إذ ذاك بدل من إذ الناس، لأن هذا تكملة للكلام، فإن فليس بدلا منه. ولا يطبع اسم حتى يكمل، يعني لان اذا قلنا ان اذ هنا متعلقة بمن عز بز، فالكلام ناقص فلا نبدل منه قبل ان نتمم الكلام، فلا يجوز ان تكون بدلا. فهمنا؟ ولا يجوز أن تكون خبرا عن الناس، إذ ذاك الناس، إذ ذاك لا نجعل إذ خبرا عن الناس، لأننا كما قلنا الناس ذات لهم جسم، وإذ للزمان فلا يخبر عنها، لا خبرا عن الناس لأنها زمان والناس اسم عين. وذاك في هذه الجملة إذ ذاك، ذاك أيضا مبتدأ محذوف الخبر، أي ذاك كائن. وعلى ذلك فقس. فهمنا؟ ثم قال وقد تحذف الجملة كلها، يجوز أن نحذف الجملة كلها للعلم، وفي هذا الحال يعوض عن هذه الجملة المحذوفة بالتنوين، وهذا تنوين العوض. قال قد تحذف الجملة كلها للعلم ويعوض عنها التنوين، وفي هذا الحال تكسر الذال لالتقاء الساكنين إذ، حين إذ تفوني، ونضع التنوين حين إذ، وإذ مبنية على السكون والتنوين نون ساكنة، فيلتقي ساكنان فنكسر التنوين للتخلص من التقاء الساكنين إذ. فهنا تكسر الذال لالتقاء الساكنين، مثل ويوم إذ يفرح المؤمنون. وزعم الأخفش أن إذ في ذلك معربة لزوال افتقارها إلى الجملة، لأنها لا تحتاج إلى الجملة بعدها، وأن الكسرة كسرة إعراب يوم مضاف وإذ مضاف إليه، لأن اليوم مضاف إليها. ورد عليه بأن بناءها لوضعها على حرفين، يعني هي مبنية ليس لأنها تحتاج إلى الجملة، بل هي مبنية للشبه بالحرف في الوضع. فهمنا؟ وبأننا لو قلنا إنها مبنية للافتقار فالافتقار ما زال موجودا في المعنى، كالاسم الموصول قد تحذف جملة الصلة إذا دل عليها الدليل، ولكننا نقدرها، مثل قول الشاعر نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا. فنحن الأولى يعني نحن الذين، فاجمع جموعك، كيف يقول نحن الذين فاجمع جموعك؟ يعني نحن الذين عرفوا بالقوة، عرفوا بالشجاعة. فهمنا؟ أي نحن الأولى عرفوا، وبأن العوض ينزل منزلة المعوض عنه، فكأن المضاف إليه مذكور. طيب، وكذلك قول الشاعر نهيتك عن طلابك أم عمرو بعافية وأنت إذن صحيح. طيب وأنت إذن هكذا لأن في إذن نحن قلنا متى تحذف الجملة إذا كانت إذ مضافة إلى شيء قبلها وهو حين أو ما يشبه وقد يجوز حذف الجملة إذ بعد إذن ونعوض عنها بالتنوين والعوض هذا التنوين والعوض هو بدل من المحذوف فكأن المحذوف موجود واضح وكذلك يجوز حذف المضاف نهيتك عن طلابك أم عمر يعني نهيتك أن تبحث أو أن تطلب هذه المرأة بعافية وأنت إذن يعني وأنت حين إذن فحذف المضاف من الكلام وهو حين وأنت إذن صحيح فأجاب عن هذا بأن الأصل حين إذن ثم حذف المضاف وبقي الجر كقراءة بعضهم والله يريد الآخرة الآخرة بالجر لأن قبله ماذا تريدون عرض الدنيا عرض الدنيا يعني تريدون أموال الدنيا تريدون متاع الدنيا والله يريد انظر عرض الدنيا مضاف مضاف إليه والله يريد الآخرة على قراءة الجر يعني والله يريد ثواب الآخرة أو باقي الآخرة فحذف المضاف وبقي الكسر فهمنا تنبيه أضيفت إذ إلى الجملة الإسمية إذ أضيفت أحيانا إلى الجملة الإسمية واحتملت الظرفية والتعليل في قول المتنبي طيب أمين ازديارك أمين ازديار ماذا جعلها مفتوحة أمين ازديارك ازديارك نعم ينبغي ينبغي نعم ولكن ينبغي ازديارك نعم أمين لا يكون أمين أمين يأمن من الأمن أمين ازديارك لكي يكون ازديارك منصوب أمين ازديارك في الدجى الرقباء الرقباء هو الفاعل وفي الدجى يعني في الظلام أمن ازديارك في الدجى الرقباء إذ حيث كنت من الظلام ضياء طيب يعني هو يمدح هذه المرأة يقول إن المراقبين لك إن الحراس الذين يحرسونك هم في أمن من أن يدخل أحد إلى مكانك في المساء لماذا؟ لأنك امرأة جميلة بيضاء فأنت كالمصباح تنيرين ما حولك فلا أحد يستطيع أن يقترب بدون أن نراه فهمنا؟ وكانت المرأة قديما كما قلنا لها ماذا؟ لها خدرها لها مكانها المخصص وكانت عليها الحراسة كانوا يهتمون بنسائهم وكانوا يحرسونهن والسراق ومثل هذا اللصوص كانوا يأتون مستترين فإذا استطاعوا الدخول من الرقباء استطاعوا الوصول إلى المرأة أو إلى السرقة فهنا يقول إن الرقباء لا يتعبون في مراقبتك لماذا؟ لأنك مضيئة حتى إن الذين يريدون الدخول عندك ينكشفون بضيائك فهنا أمن ازديارك في الدجى الرقباء إذ حيث كنت من الظلام ضياء يعني أنت بالنسبة للظلام ضياء وشرحه أن أمن فعل ماضي فهو مفتوح الآخر يعني مبني على الفتح لا مكسوره على أنه حرف جر أمين أميني يعني ليس استفهاما وهي من فهمنا فهو مفتوح الآخر لا مكسوره على أنه حرف جر كما توهم شخص ادعى الأدب في زماننا وأصر على ذلك. طيب يرد نعم شديد ما. قال هنا كما توهم شخص ادعى الأدب في زماننا وأصر على ذلك، والازدياره أبلغ من الزيارة، أصله ازتار بالتاء، ولكن الزاي على وزن افتعل، إذا كان الفعل على وزن افتعل تقلب دالا. والازدياره أبلغ من الزيارة، كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب، لأن الافتعال وزن افتعل يدل على التصرف في الشيء. جيد. والدال بدل عن التاء لأن أصلها ازتيار بالتاء، فبدلت التاء دالا. فهمنا؟ وفي الدجى في متعلقة بالازدياج، الازدياج يكون في الدجى لا متعلقة بأمنة، ليس المعنى أنهم أمنوا في وقت الدجى، بل هم أمنوا من الزيارة في الدجى، فالزيارة هي التي في الدجى، لأن المعنى أنهم آمنون دائما أن تزوري أو نعم أن تزوري في الدجى. كتب عندك تزوري أو تزاري؟ تزوري بالفتح. طيب أنا وإذ في مثل هذا، إذ في هذا التركيب إما حرف تعليل، يعني إما أن تكون دالة على التعليل، أو هي ظرف مبدل من محل في الدجى، لأن في الدجى جار ومجرور في محل نصب، وضياء مبتدأ خبره حيث، وابتدأ بالنكرة، هنا جاز الابتداء بالنكرة لأنه تقدم الخبر عليها وهو ظرف، ولأنها في موصوفة في المعنى، لأن من الظلام هي صفة لها في الأصل، فلما قدمت عليها صارت حالا منها. جيد. ومن هنا للبدل، وهي متعلقة بمحذوف، وكان تامة إذ حيث كنت من الظلام، يعني بدل الظلام ضياء، وكان هنا تامة، وهي وفاعلها خفض بإضافة حيث، لأن حيث أيضا تضاف إلى الجملة، والمعنى إذ الضياء حاصل في كل موضع حصلت فيه بدلا من الظلام، عندما تنزلين في موضع فإن النور يأتي بدلا من الظلام. فهمنا؟ هذا هو يريد أن يذكره زيادة في هذا البيت، يقول إن هذا البيت احتمل فيه أن تكون إذ ظرفية، واحتمل أن تكون تعليلية، فإذا قلنا تعليل فالغالب أو على القول الراجح إنها حرف، فهمنا؟ وإذا قلنا ظرف فننظر بأي شيء يتعلق. تمام. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد الكلام عن إذ إلى إذ ما. هي أداة، الأداة شرط تجزم فعلين، يتجزم فعلين مضارعين معا، فعل الشرط وجوابه، وهي حرف عند سيبويه بمنزلة إن الشرطية، عند سيبويه هي حرف مثلها مثل إن الشرطية، وهي ظرف عند المبجد وابن السراج والفارسي، وعملها الجزم قليل، عملها الجزم قليل، لا ضرورة، لا ضرورة، هنا نقول لا ضرورة، عندي لا ضرورة، نعم عطفا على قليل، خلافا لبعضهم. إذن إذ ما هذه اختلف فيها، فقال سيبويه هي حرف شرط مثل إن الشرطية، وقال المبرد وابن السراج والفارسي بل هي اسم، لأن أصلها إذ، وإذ ظرف وزيدت عليها ما فبقيت على اسميتها كما هي. فهمنا؟ والخلاف في هذه هي حرف أو هي اسم، وكلام سيبويه أشهر، ولهذا تجدهم يقولون فيها خلاف، والصحيح أنها حرف. ابن هشام في قطر الندى رجح الإسمية، قال الصحيح أنها اسمه. طيب وهنا نراه يرجح الحرفية، قال هي حرف عند سيبويه بمنزلة إن الشرطية، وظرف عند المبرد وابن السراج والفارسي، وعملها الجزم قليل، يعني إعمالها للجزم قليل لا ضرورة، يعني ليس فقط في ضرورة الشعر بل هو موجود في الكلام ولكنه قليل، خلافا لبعضهم، يعني خلافا لبعضهم ممن قال إن عمل الجزم فقط في ضرورة الشعر. فهمنا؟ تمام. تشبيها لها بإذا، لأن إذا لا تجزم إلا في ضرورة الشعر كما قال ابن جرهوم، إذا في الشعر خاصة. تمام. طيب انتهى الكلام عن إذما، وانتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى إذا. طيب كم بقي؟ انتهى. طيب نتوقف بإذن الله تعالى على إذا، ونكمل إن شاء الله تعالى أو نتكلم عنها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.